بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول تكبير الله سبحانه وتعالى معان ودلالات عظيمة جدا. الله عز وجل هو الكبير، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الكبير المتعال. والله سبحانه وتعالى هو المتكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: إن الله كان عليا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير وهو المتكبر، وهو سبحانه وتعالى قد طلب منا أن نقول كلمة الله أكبر في عدد من المواطن والمواضع. وهذه الكلمة أيها الأحبة، يا لله ما أجملها وما أروعها، ما أروعها من عبارات وما أجملها من كلمات. ونحن نكبر رب الأرض والسماوات فنقول الله أكبر، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه سبحانه وبحمده مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح، فلأنت أعظم والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تنداح. حينما تكبر الله فأنت تعظم الله سبحانه وتعالى، ولكنك حينما تكبر الله سبحانه وتعالى تعطيه سبحانه وتعالى وحق له هذا الإكبار وهذا التكبير مع الهيبة والجلال والتعظيم. فلذلك كانت كلمة الله أكبر أعظم من كلمة الله أعظم. فالعظمة شيء، والكبر وأن يكون الله سبحانه وتعالى كبيرا متكبرا على خلقه سبحانه وتعالى شيء آخر. ولذلك أيها الأحبة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: ما جعل الله عز وجل كلمة الله أعظم في أغلب العبادات، بل جعلها الله سبحانه وتعالى الله أكبر. الله أكبر. فالله أكبر أيها الأحبة كلمة يتحقق بها مقصودان كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصود الأول مقصود العبادة، وهو أن تعظم الله، أن تجل الله، أن تكبر الله، أن تجعل هذا الرب سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه سبحانه وبحمده. والجانب الآخر مفهوم الاستعانة، فأنت في جميع حالاتك وفي جميع أحوالك أنت مستعين بهذا الرب الكبير، بهذا الرب الأكبر، بهذا الرب المتكبر الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لا شك أن في تسبيح الله وفي تحميد الله وفي إكبار الله سبحانه وتعالى وتكبير الله عز وجل فوائد عظيمة وجليلة. كنت في هذا اليوم أقرأ في سورة الإسراء، فوجدت في هذه السورة معاني لطيفة. ابتدأ الله عز وجل سورة الإسراء بتسبيحه، وكانت في نهايتها تحميده، وفي آخرها تكبيره. فاقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسبح الله عز وجل نفسه في بداية سورة الإسراء، وفي آخر السورة أن الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وبحمده: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فبدأ الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بتسبيحه، ثم أمر الله عز وجل في آخر سورة الإسراء بتحميده، ثم ختم الله عز وجل سورة الإسراء بتكبيره فقال: وكبره تكبيرا. وهذه هي الكلمات العظيمات التي قال جماعة من العلماء بأنها الباقيات الصالحات، بأنها الباقيات الصالحات. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شيء طلعت عليه هذه الشمس من زخرف هذه الدنيا وبهجتها وزينتها وخضرتها وما فيها من قصور فارهة ومن جبال عالية ومن أمور ضخمة ومن منارات منيفة، هي هذه الكلمات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولاحظ أنه عليه الصلاة والسلام قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولذلك حينما تكاد الشمس أن تطلع فبادر بالتسبيح وبادر بالتحميد وبادر بالتهليل وبادر بالتكبير، ففي هذه أذكار في الصباح، ففي هذه أذكار بالصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما المرء من الضحى. يا لله، ما أجمل هذا الحديث من حديث يجزئ عن تكبير الله وعن تسبيح الله وعن تحميد الله وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ركعتان يركعهما المرء من الضحى. فحينما يركعهما لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل الواحد القهار سبحانه وتعالى يعطيه أجر كل هذه الحسنات والأجور العظيمات التي يتغياها ويتوخاها ويتمناها ويتطلبها كل مؤمن من الله عز جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه وعظم شانه وكبر حاله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي الكرام، حينما نستذكر حالة تكبير الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي أطلت علينا وأحلت على بيوت المسلمين، بل أحلت على الدنيا كل الدنيا، فنكبر الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناد جيد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فنحن أيها الأحبة نكثر في هذه الأيام من قولنا الله أكبر، الله أكبر على كل طاغية متكبر، الله أكبر على كل متجبر، الله أكبر على كل ظالم، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل عظيم، الله أكبر من كل طاغية، الله أكبر من كل هذه الدنيا. ولذلك يا أحبتي الكرام لاحظوا أن هذه الكلمة الله أكبر يبتدئ بها المرء حالة صلاته فيقول الله أكبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم الإمام أحمد بإسناد صحيح. لذلك أحبتي الكرام نكبر الله سبحانه وتعالى في تكبيرة الإحرام، وفي كل حالة من حالات الانتقال نكبر الله، ولأجل ذلك تسمى تكبيرات الانتقال. فنحن أيها الأحبة في كل حالات انتقالنا في الصلاة نقول الله أكبر، نقول الله أكبر، نقول الله أكبر، إلا حينما نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفي آخر الصلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله. ولعل في هذا معنى لطيف جدا، وهو أنك تبتدئ الصلاة فتقول الله أكبر، الله الأكبر من كل كبير، وتختم الصلاة فتقول السلام عليكم ورحمة الله، فتستذكر أن الكبير عز وجل هو سبحانه وتعالى كذلك أيها الأحبة يأمرك بالسلام. فأنت تكبر الله سبحانه وتعالى في بداية الصلاة، وتختم الصلاة فتقول السلام عليكم ورحمة الله، وبعد أن تنتهي من السلام تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيا أحبتي الكرام، تكبير الله سبحانه وتعالى لا شك أنه ذكر عظيم، ذكر عظيم قد جاء في عدد من العبادات والشعائر التي يتعبد الإنسان المسلم فيها ربه سبحانه وتعالى. في الصلاة تقول الله أكبر، وحينما يؤذن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، بل ثبت في صحيح مسلم أن الشيطان حينما يستمع إلى التكبير يدبر الشيطان وله ضراط، حاشاكم أيها الأحبة الكرام، من شدة هول ووقع هذه الكلمة العظيمة التي لا يقدر الشيطان أبدا أن يقف أمامها، فيدبر الشيطان وله ضراط حينما يقول المؤذن الله أكبر. وحينما يذبح الذي يريد أن يذبح الأضحية فإنه يكبر لله سبحانه وتعالى ويكبر الله عز وجل. فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضحى بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، كبر عليهما ووضع عليه الصلاة والسلام رجله في صفاحهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلأجل ذلك أيها الأحبة كبر النبي صلى الله عليه وسلم حالة الذبح، قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى أيها الأحبة نكبر الله عز وجل في حالة العيد، فحينما أيها الأحبة يأتي العيد كثير من الناس تكون لهم طقوس وأشكال وكلمات وعبارات مختلفة، انظروا إلى ديانة النصارى وإلى ديانة المجوس وإلى ديانة الهندوس وإلى ديانات البوذية، كيف أنهم في الأعياد لهم طقوس خاصة وكلمات يتحدثون بها. لكنك أيها العبد المؤمن حينما يأتيك العيد لا تقول إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كذلك يا عبد الله التكبير له وقع عظيم، وأنت ترمي في جمرة العقبة فتقول الله أكبر، التكبير له وقع عظيم وله نية مقصودة من العبد حينما يقف عند الحجر الأسود فيقول بسم الله والله أكبر. التكبير له همة عند العبد المؤمن حينما يقول هذه الكلمة العظيمة حتى في حالة الجهاد في سبيل الله. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل خيبر قال الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أن هنالك مدينة تفتتح بالتكبير، جزء منها في البحر وجزء منها في البر، ألا وهي قسطنطينية. يأتي المجاهدون في سبيل الله ويكون ذلك في آخر الزمان، فحينما يقولون الله أكبر تفتح هذه المدينة، حصون هذه المدينة أيها الأحبة تفتح بس مجرد كلمة الله أكبر. الجانب الأيمن الذي يكون في الجانب الذي يكون في جانب البحر ينهد وتفتح هذه المدينة، وحينما يكبرون على الميسرة تفتح هذه المدينة، فيدخلها المجاهدون في سبيل الله في صيحات التكبير، فما يفتأ أن دخلوا في هذه المدينة إلا ويقال لهم إن الدجال الآن قد خرج فيكم، إن الدجال الآن قد خرج فيكم. وهذا ما يدل أيها الأحبة على أن القسطنطينية المقصود بفتحها الحقيقي هو ما يكون في آخر الزمان، لا الفتح الذي فتحت فيه آنفا أو فتحت فيه سابقا كما يظن كثير من الناس. فلا شك أن تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى له في هذه الحالات شيء عظيم جدا، وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت السحابة ما حادوا ومن كشفوا سعد وسلمان والقعقاع قد رشفوا الله أكبر من سلسالها رشفوا. كبروا الله عز وجل في غزوة أحد، وكبروا الله سبحانه وتعالى في غزوة البدر، وكبروا الله سبحانه وتعالى في غزوة حنين. لذلك الله سبحانه وتعالى والحبة كان الله عز وجل معهم. وقد تحدث عدد من المجاهدين في سبيل الله الذين جاهدوا في سبيل الله في عدد من بلاد الإسلام، سواء في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في غيرها، أنهم أحيانا كانوا إذا قالوا الله أكبر يسقط السلاح من يد ذلك الكافر، من يد ذلك الذي بيده أعظم أنواع الأسلحة، بل ربما يبول على ثيابه كما حدث بذلك عدد منهم. لأن هذه الكلمة أيها الأحبة إن كان لها وقع عظيم جدا على الشيطان، فإن هذه الكلمة لها وقع عظيم على شياطين الإنس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل ورد في أسانيد، وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وأبي سعيد الخدري، وإن كان في سندها في الحقيقة ضعف، أن الحريق يطفأ بالتكبير، لأن الحريق نار، وهذه النار لا يمكن أن يكون شيء أكبر منها ليلتهمها، لأن النار هي التي تلتهم، ليلتهمها إلا أن تقول الله أكبر. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله تعالى على أن يقول المرء حينما يشب الحريق ويضطرم نار الحريق أن يقول العبد المؤمن الله أكبر. بل في حالة صعود العبد إلى المرتفعات يقول العبد الله أكبر، يكبر الله سبحانه وتعالى. هذه الحالات أيها الأحبة وهذه العبارة التي يقولها الإنسان لا شك أنها تجعل الإنسان يتعلق بهذه الكلمة، هذه الكلمة تكون على لسانه، تكون على لسانه. لذلك يا أخواني الكرام حينما نتأمل فقط في الصلاة يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، كم من مرة تقول كلمة الله أكبر في الصلاة يا عبد الله؟ حينما تقول هذه الكلمة العظيمة في الصلاة الله أكبر عدة مرات، فيجب عليك أن تنظر إلى قضية عظيمة، ألا وهي أن قضية تكبير الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في جميع حالاتك وفي جميع أحوالك وفي جميع أمورك وفي جميع شأنك. فأنت تقول الله أكبر حالة دخولك في الصلاة، الله أكبر حالة ركوعك، الله أكبر حالة سجودك، الله أكبر حالة رفعك من السجود، وهكذا. إذن اجعل حياتك، كل حياتك لا شيء فيها أعظم ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى. كلما تريد أن تتعلق في كل شيء فاعلم أن الله عز وجل أكبر. إذا كان ذلك الشاعر الجاهلي يقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جموعا، سبحانه وتعالى لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فإذا كان ذلك الجاهلي قد أدرك ذلك وعرف حقيقة ذلك، فأنت أيها المسلم أولى بك ثم أولى أن تكبر الله سبحانه وتعالى. يورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، بسند صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي ما يغرك يا عدي ألا تدخل في الإسلام؟ ما الشيء الذي يجعلك يا عدي تبتعد عن الدخول في الإسلام، لا تريد أن تدخل في الإسلام، تفر من الإسلام ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أيغرك، أو وفي رواية أيفرك، أيجعلك فار من أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل هنالك أحد غير الله؟ أيغرك أو أيفرك يجعلك فارا من أن تقول كلمة الله أكبر؟ فهل هنالك أحد أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. لذلك أيها الأحبة الكرام لا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما نتخيل هذه الكبرياء التي له سبحانه وتعالى يتواضع كل الناس لله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الحديث القدسي، أنه سبحانه وتعالى قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما نزعته أو قصمته. لا أحد أيها الأحبة الكرام يمكن أن يكون بارك الله فيكم قادر على أن يكون عظيما أمام الله. أو أن يكون كبيرا أمام الله، فكيف يتكبر العبد على الله عز وجل؟ لا يمكن، لا يمكن العبد. لذلك يا أحباب الكرام، انظروا إلى حالة من تكبر على الله أو تكبر على أوامر الله، كيف قسم الله عز وجل ظهورهم في الدنيا قبل الآخرة. انظروا إلى فرعون الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله عز وجل من فوق رأسه. انظروا إلى ذلك الشخص النمرود الذي كان يظن أنه يحيي الموتى ويفعل كل شيء، أذله الله سبحانه وتعالى كما روى أهل التفسير وأهل التاريخ بذبابة أو بعوضة دخلت في رأسه، فما كان يهدأ إلا حينما تأتي الزبانية فتطرق على رأسه حتى يذهب الوجع الذي كان في رأسه. حينما ينازع العبد الله عز وجل، يتكبر على الله الكبير المتعال، فإن فاعلموا أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى سيقسم ظهره، لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى عن نفسه وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الكبرياء في السماوات وفي الأرض، ثم أتبعها الله عز وجل فقال وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى صاحب عزة وصاحب حكمة، حتى ولو كانت له الكبرياء فإنه صاحب حكمة، لأن كل من فيه كبر وكبرياء غير الله لن تجد عنده حكمة، إلا الله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العزيز وهو المتكبر سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، وحينما ننظر كذلك إلى حالة التكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر، هذه الأيام العشر أيها الأحبة التي هي أفضل الأيام، أفضل الأيام ولياليها أفضل الليالي ما عدا ليلة القدر، هذا هو الصحيح وهو الصواب والوارد عن ابن عباس بأسانيد صحاح من عدة طرق، أن النبي أنه عليه الصلاة أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال وليال عشر، عشر من ذي الحجة، وحينما قال وليال عشر جعل الليلة الأولى. أيها الأحبة الكرام، تبدأ الليلة هي في الحقيقة مذ أن يبدأ اليوم الأول من عشر ذي الحجة، فتكون ليلته هي الليلة التي تكون الأولى، أي أن يكون في يوم 29 من ذي القعدة بعد غروب يوم 29 من ذي القعدة أو يوم 30 من ذي القعدة، ويثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة، تكون تلك الليلة هي الليلة الأولى. لذلك بالفعل هي ليال عشر، هي ليال عشر أقسم الله سبحانه وتعالى فيها. هذه الليالي العشر أيها الأحبة تستحق في الحقيقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أن نكثر من تهليل الله، من تسبيح الله، من تحميد الله، من تكبير الله، آخر شيء أن نكبر الله. فنحن في البداية نسبح الله، نقول سبحانك، سبحان الله، تسبح الله سبحانه وتعالى، تنزهه عن النقائص سبحانه وتعالى، تسبحه عز وجل، تسبح في ملكوته سبحانه وتعالى. ثم حينما تسبح الله وتثني على الله تحمد الله عز وجل، فتقول الحمد لله، تحمد الله عز وجل، وتعطي ما لله سبحانه وتعالى من أنواع الحمد، وتصف الله سبحانه وتعالى بذلك الوصف الذي يليق به عز وجل على الجميل الاختياري وهو معنى الحمد، وتشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لك ذلك. ثم بعد ذلك تهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فحينما يرتفع بك اليقين بعد ذلك تقول الله أكبر، لا شيء أعظم ولا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. وقد نبه على هذه الدقيقة وعلى هذه النفيسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم في زاد المعاد رحمهما الله تعالى، كيف أن التسبيح يبدأ أولا ثم بعد ذلك التحميد ثم بعد ذلك التهليل ثم بعد ذلك التكبير لله سبحانه وتعالى عز وجل عارم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيها الأحبة الكرام، وفي حالة التكبير حينما تكبر الله سبحانه وتعالى فأنت كذلك تستشعر أن الله سبحانه وتعالى إن كان كبيرا سبحانه وتعالى فهو متكبر عز وجل، متكبر. فالكبير سبحانه وتعالى متكبر، لذلك يتواضع الإنسان ويتواضع العبد الفقير لله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه عز وجل. فأنت حينما تعيش هذه العشرة أيام تقول الله أكبر الله أكبر وترفع صوتك بها وتخرج بها إلى الأسواق. وقد قلت أيها الأحبة وأتمنى أن يجدد عهد مني أولا ومنكم ثانيا، عهد التكبير في الأسواق وفي المحلات وفي الشوارع وفي الجامعات. اخرجوا أيها الشباب وكبروا الله سبحانه وتعالى، وليقل من يقل عنكم شيئا فأنتم ترضون الله سبحانه وتعالى. أظهروا شعيرة الإسلام وأظهروا ذلك الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى منكم. فقد كان ابن عباس وكان أبو هريرة وكان غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرجان إلى الأسواق فيكبران، وكان يكبر الناس بتكبيرهما، يكبران في تلك الأماكن. فنحن أيها الأحبة في الحقيقة قد بدأنا في ذلك الوقت وفي هذا الوقت بالتكبير المطلق، نكبر الله سبحانه وتعالى تكبيرا من بداية اليوم الأول من عشر ذي الحجة، نكثر من تكبير الله سبحانه وتعالى في كل حالة وفي كل حين، ونجعل ذكر الله أكبر على لساننا حتى يستمع الناس وحتى يستمع الكون. يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي أن نكبر الله سبحانه وتعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم نقتدي، نكبر الله سبحانه وتعالى حتى أيها الأحبة نستشعر معنى العظمة. وحينما تكبر يا عبد الله وحينما تسبح يا عبد الله وحينما تذكر الله يا عبد الله اعقد ذلك بأناملك، فإن لها حالة نفسية شعورية تتجلى عليك. لذلك أيها الأحبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحن بأيديكن فإنهن مسؤولات مستنطقات، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأنت حينما تكبر الله عز وجل أولا تكبر الله بلسانك فيلهج لسانك بتكبير الله سبحانه وتعالى، ثم يفكر عقلك وأنت تكبر الله بأن كل شيء في هذا الكون وفي هذا الوجود هو أقل من الله سبحانه وتعالى فالله الأكبر، ثم بعد ذلك تعقد ذلك بيدك. فإن فيه حالة عظيمة جدا أيها الأحبة يجدها العبد ويستشعرها العبد أيها الأحبة الكرام يوم تشهد عليه اليد وتشهد وتلك الألسنة على العبد بأنه قد كبر الله عز وجل وقد شاركت الأعضاء هذه الأعضاء بتكبير الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، وكذلك التكبير لله سبحانه وتعالى لا تغفله، لا تغفل عنه ولا تنسه وأنت تقوم الليل في هذه الأيام العظيمة التي حثنا حبيبنا محمد صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام، كان المتوقع عند الصحابة أن الجهاد أفضل الأعمال، لذلك حينما جاءت تلك المرأة إلى رسول الله قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرها أن الجهاد أفضل الجهاد في حقهن حج مبرور تقوم به النساء. لذلك أحباب الكرام حينما نكون في هذه الحالة، حالة الاستشعار لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح في هذه الأيام، لا ننسى اليوم ولا ننسى الليلة حتى الليالي نكبر الله سبحانه وتعالى فيها. فقد أخرج الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان وحديث أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حينما قام من الليل وكبر الله سبحانه وتعالى كان يقول: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء هو العظمة. يكبر الله سبحانه: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فلا شك أيها الأحبة الكرام، أقول والحبة، فلا شك أن قضية تكبير الله سبحانه وتعالى حتى في قيام الليل تجعل العبد يستشعر هذا الأمر العظيم حينما يطبق الليل ولا ترى أحدا في هذا المكان، وتغلق الباب على نفسك وتناجي ربك سبحانه وتعالى وتلوذ به سبحانه وتعالى وتناجي هذا الرب العظيم الجليل وتكبر الله سبحانه وتعالى عز وجل، تستشعر فعلا أيها الأحبة الكرام ونستشعر جميعا في أن هذا الوقت الذي نكبر الله سبحانه وتعالى فيه وقت عظيم جدا. كم من أناس يكبرون الله يكبرون غير الله عز وجل في هذا الوقت، كم من أناس يقومون الليل فيما حرم الله عز وجل في هذا الوقت. لذلك يا أحباب الكرام، تكبير الله سبحانه وتعالى في اليوم وتكبير الله سبحانه وتعالى في الليلة، هذه الحالات، كل هذه الحالات أيها الأحبة تجعلنا نقول دائما وأبدا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة من الصيغ، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، هذه الصيغة الثانية، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو أن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. هذا هو الوارد وتقف عنده، هذا هو الوارد أخي الكريم وتقف عنده. أما ما يخترعها بعض العوام من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك التكبيرات التي تكون في أدبار الصلوات التكبيرات المقيدة، فيقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولربما يقولون أحيانا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أنصاره وعلى هذا. أيها الأحبة الكرام، لم يرد أيها الأحبة الكرام، فنحن نلتزم السنة ونقف عند هذه السنة ونحاول قدر الإمكان أن نكون على الأثر أو على إثر أولئك القوم الذين كانوا ومضوا وهم أعرف الناس فينا ومنا بسنة هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أكبره سبحانه وتعالى وعظمه، و كان الله سبحانه وتعالى في حياته أكبر من كل شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائم الصلة به سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجنبنا الكفر والشرك والشك والنفاق، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.